احنا بنقول دلوقتي انه يستحيل ان يتعارض العقل الصريح مع النقل الايه الصحيح، وبنضرب بقياس الاولى ان هذا لا يفعله انسان، ان يصنع صنعة ويضع نظاما لتشغيلها او دليلا لتشغيلها فتفسد، فكيف بالحق سبحانه وتعالى؟ من باب اولى اذا انزل نظاما لتوجيه صنعته ياخذ بالانسان الى اخرته وجنته، لا يمكن ان يتعارض عقل الانسان مع النقل الصحيح الثابت. هذه واحد. الامر الثاني، لو حدث تعارض بين العقل والنقل قلنا لكم سبب؟ السبب الاول ايه؟ عدم ثبوت النقل، والمرجعيه في عدم ثبوت النقل الى علم الحديث وليس الى العقل. يعني دلوقتي واحد يقول لك ايه؟ يعني معنى كده انا ممكن اسمع الحديث بعقلي فاحكم اذا كان صحيح او ضعيف؟ لا، لكن لو جاء بحديث تعارض مع العقل فماذا اصنع عند ذلك؟ هذا الحديث الاول اتاكد من علم الحديث انه صحيح، فارجع الى قواعد المحدثين، وهل هو منقول برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة؟ إن كان يبقى نتنقل للسبب الثاني، عدم فهم العقل للإيه؟ للنقل. لكن إن ما كانش زي الأحاديث اللي بقولها دي، يعني هذه الأحاديث كلها أنا جايبها من كلام ابن القيم في نقد المنقول، إزاي إنك أنت تعرف المنقول وتتعرف على إن الحديث ده أنا مش مطمن له، أتأكد الأول، إذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى العيب في عقلي، إذا ما ثبتش يبقى مفيش تعارض لأن هذا ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. معايا يا إخواننا؟ فأنا بسرد هذه الأحاديث على أساس أولاً أضرب أمثلة كثيرة تقدر إنك أنت تستنبطها وأنت بتعمل البحث والدراسة، بحيث يعني تجمع مثل هذه الأحاديث أو تجمعها وتريحنا، أخد بالك إزاي؟ لأن دلوقتي إخواننا في إخوة كتير بيقول لك أنا ما عنديش فكرة عن الكمبيوتر، عايزينك تتعلم الكمبيوتر. وأنا أرى هذا لازماً لطلاب الشريعة في الكليات الشرعية. بل الآن أصبح فرضا على طلاب الدراسات العليا وطلاب الكليات في السعودية، الطالب لازم يدرس ويتعلم ويبقى عنده كمبيوتر، وإن شاء الله مستقبلا هيسلم كل طالب كمبيوتر، يعني ممكن السنة الجاية واللي بعدها تلاقي كل طالب عندهم عشان عنده فلوس كتير ربنا يغنينا من فضله اللهم آمين، يدي كل طالب كمبيوتر وعليه المكتبة، يبقى شايل المكتبة بتاعته وهو ماشي. احنا عشان الحالة شوية يعني زي بعضه، اخد بالك ازاي، بنقول اي اخ الان ما تجيبش واحد يعني جهاز كبير، لا يكفيك 300-400 جنيه يجيبوا جهاز قديم وكويس ومستعمل، وربنا يكرم اهل الخير في انهم يساعدوا طلبة العلم اللي في الكليات الشرعية، لان ده اللي احنا عايزينه. المفروض صراحة في الازهر ان يعملوا كده، ان كل طالب في الكلية لازم يتعود على استخدام المكتبات ويستخدم التقنية الحاسوبية في الوصول للمعلومة. هنفضل كده قاعدين يا اخواننا طول عمرنا، مفيش غير بس فتح الكتاب مهم طبعا ما نقدرش نستغنى عنه، لكن انا عايز اوصل لمعلومه واكون موضوع ويبقى المعلومه دقيقه والاحاديث ثبتت ولا ما ثبتتش. الكمبيوتر بيساعد جدا في هذه المساله. فاخواننا معلش اعذروني، انا بقول اللي هيستمر معانا لازم يتعلم الكمبيوتر، هنعذره في اول محاضره والثانيه، وحتى الطلبه اللي هم في الكليات، الطلبة اللي موجودين في الكلية دلوقتي عندهم اختبارات وكده، هنعذرهم برضه. بل أرى إن الطالب اللي في الكلية لابد أن يقدم مذاكرته وحرصه على التحصيل اللي بيدرس عشان يتفوق في الكلية. ما يسيبش محاضراته من أجل إنه يروح المحاضرة الفلانية، المحاضرة الفلانية عند الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني. والمحاضرات الآن مصورة وتسجل وتنزل على النت إن شاء الله. بالمناسبة يا إخوانا قبل ما أكمل، أتمنى من أحد الإخوة اللي عنده خبرة على الكمبيوتر يرفع لنا المحاضرة اللي فاتت على النت، إحنا مجهزينها بالحجم اللي إيه يوصل، بس يبلغني إنها وصلت وعلى أكثر من موقع من المواقع بحيث إن هو يحطها. فإن شاء الله بعد الصلاة يقابلني. أضف إلى ذلك عايزين حاجة كمان، إن منتدى الحوار الخاص بالدورة على موقعنا في الإنترنت عايزين برضو الطلبة يضعوا عليها أبحاثهم على سبيل النقاش والمقارنة وأشياء من هذا القبيل. نكمل بقى، اسمعوا الحديث ده، حديث من الأحاديث طبعا مكذوب على النبي عليه الصلاة، بيقول لك فيه إيه؟ لو كان الأرز رجلا لكان حليما، ما أكله جائع إلا أشبعه.

طب واعمل كده ليه؟ اغطس الذباب في قلب الشراب. اللي قال الكلام ده الرسول عليه السلام، هو جاب الكلام ده منين؟ صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه السلام لا ينطق عن الهوى. فبدا بعض الناس يتاثروا بكلام المستشرقين في مثل هذا الكلام، ولا شوفوا بقى ده كلام الدين يحط فيه الذباب، لغايه ما هم نفسهم اللي صدقوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. احنا صدقنا بكلام الله لان احنا فاهمين العلاقه بين العقل والنقل كويس. طالما وحي وثبت بمنهج اهل الحديث يبقى الحديث صحيح واللي فيه حق. كون العلم يعجز عن اكتشاف ذلك ده مش عيب في كلام النبي عليه السلام، العيب فيهم هم في عقل انسان. لكن هم يقول لك دلوقتي معجزه طبيه وكشفوا عنها وفضحوا الدنيا، بقى اتفضلوا هاتوا اللي عندك هات شوفوا كلام النبي عليه السلام. يقول لك المعجزه الطبيه اللي بيسجلها تاريخ الطب باحرف ذهبيه ان الذباب عليه بكتيريا في الجناح اليمين او الشمال بيعمل انتي فايروس انتيبيوتيك على طول يكون مضادات لهذه البكتيريا في الجناح الثاني. وانتوا عارفين طبعا لما يكون فيه مرض او فيروس بيحاولوا يجيبوا المضادات اللي بيفرزها الجسم عشان يقاوم هذه الفيروسات دي، انجح علاج. لو مش عارف يعمل الحكايه ديت الفيروس بينتشر. بقول لك الذباب نفسه بيفرز ماده مضاده قاتله للبكتيريا اللي موجوده فيه. سبحان الله. طب اللي علم الرسول الكلام ده مين؟ وحي نزل من السماء نقل عن الله عز وجل. وطبعا مثل هذا الحديث احنا احوج ما يكون اليه لان احنا ما بنخلصش من الذباب، مع ان الذباب ده نعمه وانتم مش عارفين. خد بالك ازاي نعمه، ازاي يعني واحد يقول لك نعمه ايه؟ ايه يا دكتور؟ ايه والله العظيم يعني لو الدنيا ما فيش فيها ذباب خالص تبقى مشكله كبيره جدا. لكن هو القضيه الذباب ده مقياس بتقيس عليه ايه؟ عامل النظافه، النظيف والمقصر في النظافه، الاحياء النظيف الاحياء الجميل. لكن لو في واحد مثلا وقفت عليه ذبابه صغيره ولا اثنين ولا ثلاثه دي بتنقل ميكروبات خفيفه. معلش اخواننا الاطباء بقى ايه يشوفوا كلامي ده مظبوط ولا لا. الميكروبات الخفيفه دي لما تصل الجسم، الجسم بيعمل حمايه تلقائيه، ياخد فكره زي نظام التطعيم. الكرات الدم البيضاء بتتعرف على الميكروبات، ميكروب خفيف جه كده فجاه يقوم ايه ماسكينه وياخدوا فكره عشان لو هجم ميكروب بهذه النوعيه يستعد له تطعيم تلقائي من قبل الحق، حمايه ربانيه بمثل هذه الاشياء. شوفوا الحكمه يا اخوانا، ربنا سبحانه وتعالى بيحمل الانسان بمثل هذه الاشياء. واحد له دبنك. لكن لو واحد بقى مقصر وكثر الذباب عليه الى درجه تكاثرت الميكروبات حتى غلبت كرات الدم البيضاء في الجسم، يبقى الانسان هو السبب ما بضبش نفسه. لكن ايا كان في الاصل ربنا سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا الا وهو خير يعود عليك. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك. وده هنعرفه في باب القضاء والقدر بالتفصيل. يبقى خلاص حديث الذباب كده ده مثال. طب واحد تاني يقول لك ايه؟ في فيلسوف انا قرات له اسمه عم الشيخ، فيلسوف كبير قوي اسمه ابن رشد. ايوه عارف ابن رشد صاحب كتاب بدايه المجتهد ونهايه الايه؟ المقتصر في الفقه المقارن، وده كان مقرر علينا ايام ما كنا طلبه. كان بيدرسه لنا احد الاعلام الموجودين في مصر، فضيله الشيخ الدكتور عبد الرحمن العدوي. شيخنا واستاذنا كان بيدرسنا الماده. ابن رشد في الفقه ممتاز، في الفقه المقارن. لكن في الفلسفه مشكله كبيره جدا. يقول لك ادله الشرع متعارضه واحنا نقدم العقل على النقل فيه. لا ما ينفعش. طب فين ادله الشرع متعارضه؟ يقول لك اهو اسمع ربنا بيقول ايه؟ اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. اسمع وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك. قل كل من عند الله. يبقى الحسنه والسيئه هنا منين؟ من عند الله على حسب كلام المنافقين عكس كلام المنافقين. اقول لك اهو ربنا نسب الحسنه والسيئه على انها من عند الله. الايه اللي بعدها على طول ربنا بيقول اهو فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. طب هو لماذا أنكر عليه في الأول؟ يعني الحسنة والسيئة من عند الله لأنه قال كل كله من عند الله.

كيف نفرق بين اتباع العقل واتباع الأهواء؟ ما هو اتباع العقل أصلا مبني على الأهواء. يعني إيه؟ العقل دائما بيحسب المصلحة، فالمصلحة المؤقتة اللي بيشوفها بيحكمها الهوى، يقول لك والله دي حاجة جميلة وحلوة لذيذة يا أخي الواحد يأكل منها كتير، خبرك إزاي؟ يقول لك والله اللحمة دي حلوة فيأكل وعنده لحمة كتير، يحصل له كوليسترول وشح ويدخل وربنا يعافيه ويعافيه اللهم امين. بعد كده تحصل مشاكل مشاكله، فهو احس بشهوه الطعام، لكن لو حكم شرع الله عز وجل هيلاقي ثلث للشراب بثلث الطعام وثلث الشراب وثلث بايه نفس ويظبط نفسه، الا ان هم لما يكون واحد بقى قاعد طول النهار ما فيش رياضه لا بتاع زي حالتنا كده، فيعني نسال الله تبارك وتعالى اللي يسترها معانا اللهم امين. أنا هكتفي بذلك إن شاء الله عز وجل عشان ما نطولش على إخواننا. سبحانك اللهم.